بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الدارسون والدارسات في برنامج دار العلوم التعليم المفتوح، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء السادس في الحديث عن العربية واللغات السامية. وكنا قد وصلنا في المرحلة في الوحدة الثالثة أننا نتكلم عن الدراسات السامية المقارنة، وقلنا إن الدراسات السامية المقارنة هي منهج تطبيقي لما قلناه في الوحدة الأولى. فنحن هنا نعرض للأصوات اللغات السامية التي تكلمنا عنها، وأذكركم بما قلته إن أصوات اللغات السامية منها أصوات قد تغيرت تماما ولم تبقى إلا في اللغة العربية الفصحى التي لم تفارق المكان ولم تحتك بلغة أخرى، ومنها أصوات ما زالت كما هي في كل اللغات السامية. نذكر منها مثلا التاء والدال والطاء والسين والزاي والراء والصاد. هذه أصوات بقيت في كل اللغات السامية ولم يدخل عليها تغيير مطلقا، لكن قلنا إن اللغة العربية تفردت وتميزت بأصوات ما بين الأسنان وبقيت فيها هذه الأصوات، وتغيرت في سائر اللغات السامية إلى أصوات احتكاكية أخف منها. كما قلنا أيضا إن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تفردت بأصوات الحلق الستة: الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. واللغة العبرية قلصت هذه الأصوات إلى أربعة: الهمز والهاء والعين والحاء. واللغة الأكادية لم يبقى فيها إلا الهمزة والخاء فقط. كما تحدثنا عن صوت الجيم وقلنا كما ننطقها الآن: الجيم القاهرية هي الأصل السامي القديم وهو موجود في سائر اللغات السامية، إنما لغتنا العربية الفصحى هي التي عطشت هذا الصوت ونطقته كما جاء في القرآن الكريم أو كما ينطقه مجود القرآن الكريم. ولكن ركزنا على أن الأصل السامي القديم لصوت الجيم هو الجيم القاهرية. كما نقول النبر على المقطع الأول في الأفعال العربية أو في أبنية الفعل، إنما في اللغات السامية جاء على المقطع الثاني. تحدثنا بعد هذا عن التعريف والتنكير، وقلنا اللغات السامية لم تكن تستخدم أداة بعينها، ومن هنا حافظت على ذلك الأكادية والحبشية، في حين أن كل لغة يعني أتت بأداة قد تختلف عن الأداة الأخرى. فاللغة العربية الشمالية اختارت الهمزة واللام، في مقابل أن العربية الجنوبية فيها النون أحيانا، ولغة حمير فيها الهمزة والميم كما جاء في الحديث النبوي الشريف: ليس من بر أم صيام في أم سفر. اللغة العبرية اختارت الهاء لتقع في بداية الكلمة للتعريف، أما اللغة الآرامية فقد اختارت الألف التي تذكر في نهاية الكلمة. ومن هنا اختلفت الأداة عند اللغات السامية، وإن أردنا أن نجد تقاربا نستطيع أن نقول الهمزة والهاء لا يختلفان في كثير، فهما صوتان حنجريان نراهما دائما بينهما الإبدال سواء في لغة واحدة أو بين اللغات المسماة بالسامية. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن التذكير والتأنيث، وقلنا إن الساميين القدماء لم يفرقوا بالأداة في البداية بين المذكر والمؤنث، وإنما وضعوا لكل صنف كلمة خاصة به. فإذا قلت رجل يقابله امرأة، إذا قلت غلام يقابله جارية مؤنثة، إذا قلت في الحيوانات حمار يقابله أتان مؤنث، إذا قلت كبش يقابله نعج. وهذا هو الذي صارت عليه اللغات السامية في بدايتها، لكن حين ارتقى الفكر وحين تقدمت الحضارة أوجد الإنسان علامة خاصة بالتأنيث، فإن وجدت فالكلمة مؤنثة، إن لم توجد الكلمة مذكرة. التاء هي العنصر الرئيس في الدلالة على التأنيث، فتاء التأنيث واضحة في اللغة الحبشية، واضحة في اللغة العربية، إن تحولت إلى هاء في اللغة العبرية، فهذا أقول تجيزه اللغات على أساس أن الهاء كأنها بعد حذف التاء صارت هاء لغلق المقطع كما يقول العلماء. أما أن أقول أن التاء أبدلت هاء، هذا كلام لا تؤيده الدراسات الصوتية، لأن التاء في مخرجها بعيدة بعدا تاما عن الهاء. فمن هنا أقول ربما سقطت التاء التأنيث حين أقول فاطمة وعوض عنها بالهاء في اللغة العبرية بعد الفتح مباشرة على هذا النحو. إذا كانت اللغة العربية بها علامات ثلاث، هي تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، فالعلماء فسروا هذا على أنه في الأصل أداة واحدة هي التاء، وهذه التاء إن أنت أسقطتها نطقا وكتابة مثلا، فالذي حدث أن العرب أطالوا الفتحة التي قبل التاء، فنطقت مرة ألف مقصورة سلوى وسلمى، ونطقت مرة ألف ممدودة وجيء بعدها بالهمز لغلق المقطع كما في نجلاء وشيماء إلى آخره. حديثنا الذي يكمل هذه الوحدة الثالثة أن المبحث الخامس عنوانه وزن كلمة إنسان واشتقاق هذه الكلمة. أردت أن أركز على هذه الكلمة لما وجدت اختلاف البصريين والكوفيين تجاه كلمة إنسان. هي من الأبنية الصرفية، فلا بد أن نبحث عن ثلاثي لهذه الكلمة. فاختلف العلماء، هل الثلاثي هو الهمزة والنون والسين، وبالتالي بنجد هذا في كلمة الإنس، أم الثلاثي هو النون والسين والياء كما قالوا ما سمي الإنسان إنسان إلا لأنه ينسى. لكن هذا كلام يحتاج إلى أدلة، فإذا قلت مثلا ما يقوله ابن الأنباري، ذهب الكوفيون إلى أن كلمة إنسان على وزن إفعان، فهو يرى أن الألف والنون زائدة وأن الفاء والعين موجودة، أما لام الكلمة فليست موجودة. ونسأل لماذا؟ يقول أن أصلها إنسيان، إنسيان على وزن إفعلان، فحين حذفت الياء فهو يحذفها من الميزان الصرفي فيقول إفعان. هذا الكلام كما أقول ربما نجده في كلمات فيها الاختصار، أنني أسمع أهل الخليج يقولون إيش فعلت، إيش اختصارا لأي شيء، عم صباحا اختصارا لأنعم صباحا. البصريون خالفوهم في هذه المسألة وقالوا الوزن فعلان، لأن الهمزة أصلية في الكلمة وليست زائدة، وإني النون أصلية والسين أصلية، يبقى الأصل أنا سا، وحين أقول إنسان فالألف والنون هي الزائدة على هذا النحو. حتى عللوا ما قالوا وقالوا سمي الإنسان إنسانا لظهورهم كما سمي الجن جنا لاجتنابهم، أي استطارهم واختفائهم. هذا هو المشهور بين البصريين والكوفيين. هناك رأي ثالث، يعني له وجهة نظر في التعليل، يقول سمي الإنسان إنسانا أنهم يؤنسون، أي يبصرون، بخلاف الجن يجتنبون أو يجتنون اجتنانا، يستترون أو يختفون. فيقول ربما تكون كلمة إنسان في اشتقاقها من الإيناس بمعنى الإبصار. هذا الكلام كما أقول وجهة نظر لغوية. الكوفيون يقولون إن الأنس إن الأصل ناسيا، وحين أقول إنسان أصلها إنسيان، فلما حذفت الياء وتكرر حذفها صارت إنسان على وزن إفعان. الكوفيون يقولون إنسان على وزن فعلان، الزيادة عندي الألف والنون، والأصل النون والسين والياء. الحقيقة الخليل بن أحمد يعود إليه الفضل في بيان النحو العربي، وله آراءه المتعددة في النحو العربي، وله الفضل في ابتكار علوم كثيرة منها الترتيب الصوتي حسب المخارج، منها يعني تأليفه معجم العين إلى آخره. فلو ونظرنا إلى ما قاله في هذه المسألة، فقال سمي الإنسان من النسيان، والأصل في كلمة إنسان إنسيان لأن جماعته أناس. وقال حين نصغر الكلمة نقول أنيسيان. ما قاله الخليل بن أحمد يتفق مع ما قاله علماء الكوفة. ربما تقول هو بصري. نعم، الخليل بن أحمد يسبق البصريين والكوفيين، وكأنه هو الذي أو يعني أسهم في إيجاد الفكر البصري والفكر الكوفي، لأنه هو الذي لقن الكسائي صناعة الإعراب، كما أنه أستاذ سيبويه فيما عرفناه من خلال القراءة في الكتاب لسيبويه. هناك رأي أخير وهو رأي مرجوح يقول، وقد أتى به الزبيدي في معجمه تاج العروس، يقول الإنسان من النوس، والنوس هو التحرك، وسمي الإنسان إنسانا لأنه تتحرك فيه أو هو يتحرك بالأمور العظام ويتصرف في الأحوال المختلفة وهكذا. هذا الكلام كما أقول هو آراء في اللغة العربية، لكن نكمل الحديث عن هذه الكلمة في اللغة العربية. نجد أن لدينا مع بجوار كلمة إنسان كلمة إنس، وكلمة إنس عكس الجن أو خلاف الجن، استخدمها العرب للدلالة على من كثر أنسه أو ما يؤنس به. وهذه الكلمة كلمة إنس وردت في القرآن 18 مرة أو 18 مرة، نجدها في سورة الأنعام 4 مرات وهكذا. هذه كلمة أو كلمة إنس برضو اختلف حولها العلماء، منهم من قال هي اسم جنس جمعي واحده إنسي، وكلمة إنسي عربية فصيحة واردة في القرآن الكريم في سورة مريم، فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. حين نجمع، إذا اتفقنا على أن كلمة إنس هي اسم جنس جمعي، فهي تجمع على أناسي، وبرضو كلمة أناسي واردة في القرآن الكريم، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. هذا هو الرأي الأول في كلمة إنس. الرأي الثاني يقول هي جمع إنسي، هي جمع تجمع بهذا الشكل ككلمة كرسي وكراسي. فحين أقول إنس جمعها أناسين، أو أن كلمة أناسين هي جمع إنسان، المهم هذه الكلمة قالوا هي جمع، كلمة إنس جمع مفردها إنسي، كما تجمع إنسان وتقول أنا سين على هذا النحو. لعلك تلاحظ معي أخي الدارس وأخت الدارسة أن كلمة إنس هي كلمة شائعة في كل اللغات السامية من الهمزة والنون والسين أو الشين كما سنرى في اللغة العبرية. فلذلك نقول هذه الكلمة كلمة إنس هي كلمة من مفردات المشترك السامي القديم. يعني ما معنى من مفردات المشترك السامي القديم؟ يعني اشتركت فيها كل اللغات السامية وهي موجودة عندهم، كما ذكر جيزينيوس المستشرق يقول إن كلمة إنسان في الأكادية نيشو بالشين، وفي العبرية إينوش إينوش، وفي الآرامية إناش، وفي السريانية ناشا، وبرضو في العبرية بنجد نوش أي الإنسان واردة في المزمور 18، وأمثلة أخرى كثيرة. لكن كما أقول الهمزة والنون والسين أصلية لها مقابل في كل اللغات السامية. إذا جئنا وقلنا إن كلمة إنس أو الهمزة والنون والسين زيدت عليها الألف والنون فاكتمل عندنا البناء إنسان. هذه لها مقابل في اللغة العبرية إيشون إيشون إيشون، في اللغة العبرية بتدل على التصغير، وأصبحت الكلمة المكبرة أو الكلمة الشائعة هي خالية من الواو والنون إيش. فنجد أن كلمة إيش في اللغة العبرية وردت بالياء وليست بالنون. هذا الإبدال إبدال النون ياء نراه في اللهجات العربية القديمة عندنا، يقولون إيسان بدلا من إنسان، إيسان بدلا من إنسان. وابن جني استشهد ببعض الشعر ومنه فيا ليتني من بعد ما طاف أهلها هلكت ولم أسمع بها صوت إيسان، أي لم أسمع بها صوت إنسان. كلمة إنسان وكلمة إيسان واردة في اللغة العربية مرة بالنون ومرة بالياء. هذا جعل أحد العلماء الذين درسوا الساميات وهو الدكتور إبراهيم السامرائي يرى أن سواء النون أو الياء ده هي جاءت من فك الإدغام، أن السين كانت مشددة إسا إسا إسان إسان، فك التشديد أو فك الإدغام الذي في السين، فمر فك بالنون وهو من الأصوات المتوسطة، ومر فك بالياء وهو من أصوات العلة. وهذا مما نراه في اللغة العربية حين نفك الإدغام نفكه بأحد الحروف المتوسطة أو بأحد حروف العلة. هذا رأيي له وجهته. إذا قلنا أن الألف والنون هي زائدة في كلمة إنسان ويقابلها الواو والنون في العبرية في كلمة إيشون، وإن كانت في العبرية تفيد التصغير، لكنها هي زائدة على الأصل الذي معنا الهمزة والياء والشين على هذا النحو. وهذا مما درجت عليه اللغات إنها بتأتي بإبدال النون ياء أو بإبدال الياء نونا على هذا النحو. وربما تجد في الكتاب بعض الكلمات التي تدل على فك الإدغام بحرفين، أننا إذا قلنا مثلا التاء التاء بالعبرية تساوي أنت، يبقى النون والتاء العربية قوبلت بالتاء المشددة في العبرية. كلمة بنت بننطقها بالعبرية بت بت، فتجد أن النون ليست الساكنة ليست موجودة وإنما هي مضغمة في الحرف التالي لها وإن لم ينطق الإدغام على هذا النحو. أنتقل معك أخي الدارس والدارسة إلى المبحث السادس وهو تأصيل كلمة التوراة. أيضا الاختيار لم يكن عبثا لهذه الكلمة لكي نبين أصولها في اللغات السامية، وإنما اخترناها لأن التوراة هي الكتاب المقدس المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وإن دخلها بعض التحريف فنحن نكرر هذه الكلمة، وهذه الكلمة واردة في القرآن الكريم في أكثر من آية، فنريد أن نعرف هل لها أصول عربية، هل أصولها العربية تتفق مع الأصول العبرية، لأن بطبيعة الحال هي شائعة في اللغة العبرية لغة بني إسرائيل بحكم أنها تطلق على كتابهم المقدس. كلمة التوراة بنطلقها أحيانا ونريد بها الكل المؤلف أو المجلد المؤلف باللغة بالعبرية القديمة في القرن الأول قبل الميلاد، ويسمى العهد القديم. العهد القديم أقسامه كما قلنا ثلاثة: التوراة في البداية من أصفار خمسة، ثم الأنبياء، ثم المكتوبات. وبيختصر هذا العهد القديم في أقسامه الثلاثة بكلمة تناخ أو تناخ. المهم التوراة وإن كانت جزءا من العهد القديم إنما أصبحت تطلق ويراد بها العهد القديم كاملا. نأتي إلى اللغة العربية نتكلم عن كلمة التوراة أولا في اللغة العربية، ثم نعرج على وجودها في اللغات السامية. برضو بنقف أو أيضا نقف عند اختلاف الكوفيين والبصريين حول هذه الكلمة. الكوفيون قالوا التاء زائدة في البداية، ولذلك توراة وزنها تفعل، ويصلح أن نقول تفعل مثل توصية، لكن هم ركزوا على أن التاء زائدة في البداية والتاء أيضا للتأنيث في النهاية، فتوراة تفعل أو تفعل إذا حركت العين يعني بهذا الشكل. البصريون قالوا لا، ده الفاء أصلية في الكلمة، وكلمة توراة على وزن فوعلة، وهذا موجود بكثرة في اللغة العربية: حوقلة، دوخلة إلى آخره. وبناء على ذلك إذا قلت التاء أصلية في توراة فهي مقلوبة عن واو، أو كان أصلها الواو، يعني كما نقول مثلا اتخذ أصلها أي اتخذ، اتصل أصلها إيو اتصل، وابدلت الواو تاء، فكلمة توراة أصلها وورا وقلبت الواو تاء كما في كلمة تراث والكلمات التي من باب الواو في البداية التي تبدل تاء. الحقيقة هذا الكلام ربما كلام البصريين يتفق مع ما نعرفه في اللغات السامية، إن الكلمة فيها أصول الواو والراء والياء. الواو والراء والياء بهذا الشكل موجودة في اللغة العبرية، ولكن الواو يقابلها الياء، لأن اللغة العبرية درجت على أن كل فعل مثال أوله واو أوله واو تبدل ياء عندهم. إذا قلت مثلا يارش ورثا، ياعد وعدا، ياشب ثاب أو وثب، وهكذا. فالذي تنطقه بواو في اللغة العربية يقابله ياء في البداية في اللغة العبرية. فإذا قلت إن كلمة توراة كما قال البصريون على وزن فوعلة وأصلها وورا في مادة ورا، الجزر العبري الذي يقابله يا را يا را. والحقيقة هذا كلام له وجه كبير من الصحة، لأن كلمة يا را تعني علم أو درس أو أرشد أو وجه. فإذا قلت المصدر توراة أي توجيه وإرشاد وتعليم، هذا كلام مقبول، لأن الكتاب المقدس ما هو إلا توجيه وتعليم وتربية. فإذن احنا بنرجح أن كلمة توراة في اللغة العربية على وزن فوعلة وهي من الكلمات التي وجدت في العبرية وفي اللغات السامية. وهذه الكلمة يقول بعض العلماء إنها ليست معربة في العربية، وإنما هي ذات أصول كما قلنا الواو والراء والياء. تقول لي هي ليست شائعة في العربية قدر شيوعها في العبرية؟ أقول نعم، شاعت في العبرية لأنها أصبحت تطلق على كتابهم المقدس. إنما عندنا في اللغة العربية إذا وجدنا كلمة لها اشتقاق صرفي ولها وزن صرفي ومستخدمة في القرآن الكريم، فإذا عدناها إلى أصولها السامية القديمة فهذا لا يعني أنها أعجمية، وإنما يعني أنها من الركام اللغوي الذي نراه قليلا في لغتنا العربية الفصحى. وإن شاعها مدلول كلمة التوراة في اللغة العبرية القديمة فلا بأس، لأن اللغة العربية القديمة لم تدون أصلا إلا في القرن الثاني الهجري أو السابع الميلادي، إنما اللغة العبرية القديمة دونت كما قلنا في الألف الأول قبل الميلاد، هناك 8 قرون فارقة في التدوين. فمن هنا ربما كلمة التوراة كانت موجودة عندنا في العبرية القديمة التي لم تصل إلينا، ولكننا نجد بعضا من العربية قد جاء بصورة أخرى في العهد القديم وعبر عن الحياة العربية التي تكلمنا عنها من قبل. هناك رأي لا نقبله للشيخ الطاهر بن عاشور، هو الرجل قد اجتهد في هذه المسألة ورجح أن كلمة توراة اسم عبراني، ثم قال هي في العربية من طورا، أو إذا قلت هي من طورا في العبرية، هذا كلام كله مختلف ولا يقبل، لأن كلمة طورا بالآرامية والتي تنتهي بألف التعريف في الآرامية تعني الطور، وكلمة الطور تعني الجبل. إنما أنا أجد بعض التشابه بين كلمة توراة وتوراة، وأقول لأن التوراة هي الكتاب الشرعي الذي نزل على موسى على جبل سيناء، هذا خلط بهذا الشكل فلا ينفع هذا، وإنما كما أقول الأصل الواو والراء والياء، وكلمة ووراء تعني توجيه وإرشاد وتعليم، وأبدلت الواو تاء فصارت توراه على وزن فوعلة. في العبرية توراه بنفس الصورة تعني تعليم، تعني توجيه، من يراه أي وجه أو علم إلى آخره. ولذلك يقول جيزينيوس إن كلمة توراه تعني تعليم، تعني اتجاه، وإن كان قد رأى أنها جاءت من المزيد بالهاء هورا، وهورا بمعنى أرشد أو وجه أو علم على هذا النحو. أنتهي من هذا المبحث إلى أن أقول كلمة توراة هي من المشترك السامي القديم، لها جزر عربي أصيل هو وريا، ما قاله النحاة من اختلاف البصريين والكوفيين، نحن نرجح رأي البصريين هنا أنها على وزن فوعلة. أقول أيضا ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور لا نقبله، أن كلمة توراه الآرامية هي الأصل، هذا كلام غير مقبول، لأن كلمة طور معناها جبل، فلا داعي إلى أن نقول لأن الكتاب المقدس نزل على الجبل أو نزل على موسى في وهو فوق الجبل إلى آخره، هذا كلام غير مقبول بالنسبة لنا على هذا النحو. لكن بنتفق على أن هذه كلمة شاعت في اللغة العبرية القديمة وشاعت لدى اليهود، لأن هذا مما أطلق على كتابهم المقدس، لكنها في الحقيقة هي من السام المشترك القديم الذي له جذر أصيل في العربية الفصحى. أنتقل بعد هذا إلى مبحث برضو بنختار فيه كلمة نود أن تعرف ما يتصل بهذه الكلمة، فنقول العنوان إياه بين التصور النحوي والمقارنات السامية. الحقيقة كلمة إيا لما تنظر إليها في اللغة العربية تجد أنها ملازمة للإضافة للضمير الواقع بعدها. إذا كان كاف الخطاب نقول إياك، إذا كان هاء الغائب نقول إياه، إذا كان ياء المتكلم نقول إيايا. فتجد أن الجزء الأولاني إيا هو يتكرر معك مع الضمائر الثلاثة الكاف والهاء والياء، إياك إياه إيايا. والعلماء حين قالوا هذا ضمير نصب منفصل، حين نقول قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنجد إن إياك أعربوها على أنها ضمير منفصل في مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لكن أنا يهمني ما قاله البصريون والكوفيون قبل أن نقول ما قالته اللغات السامية. بنجد الرأي الأول الذي ذكره ابن الأنباري أن إيا عماد. بمعنى إيه عماد؟ يعني قاعدة وجدت ليعتمد عليها الضمير المتصل بها. إذا كان كاف الخطاب إياك، إذا كان هاء الغائب إياه، إذا كان ضمير متكلم إيايا، فهي عماد. يعني عماد يعني قاعدة ارتكز عليها الضمير. الرأي الثاني قال ولم التجزئة، ده إياك بكمالها هي الضمير، إياك بكمالها هي الضمير. رأي آخر يقول لا، ده الضمير معنا هو إيا وحدها وليس الكاف وليست الهاء وليست الياء. الحقيقة هذا الخلاف والآراء الكثيرة في هذه المسألة، نجد أن إيا لا تنفرد وحدها بالدخول على الضمير. يعني نعم هي تدخل على الضمائر المتصلة إيا، تدخل على الكاف وتدخل على الهاء وتدخل على الياء، لكن عندنا مثل دخلت فيه على الاسم الظاهر. المثل يقول إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. يعني إذا بلغ الرجل عمرا كبيرا وصل إلى 60 سنة، فالمثل يحذره من أن يتزوج من شابة صغيرة، فكلمة شواب مفردها شابة. إذن العبقرية اللغوية العربية أعطت آراء عديدة في هذه المسألة وتكلمت فيها، وألخص ما قالته العربية. رأي يقول إن إيا ليست ضميرا وإنما هي عماد يرتكز عليه الضمير الذي يقع بعده، والضمير هو كاف الخطاب هاء الغائب ياء المتكلم. الرأي الثاني يقول لا، ده إياك بكمالها هي الضمير. الرأي الثالث عكس الرأي الأول وقال إيا هي الضمير، والكاف للدلالة على الخطاب والهاء للدلالة على الغائب والياء للدلالة على المتكلم. الحقيقة هذا الكلام إذا قارنته باللغة العبرية تجد أن اللغة العبرية فيها ما يسمى بعلامة المفعولية، وعلامة المفعولية هي معناها الأداة التي تسبق المفعول به في اللغة العبرية. مثلا اللغة العبرية ليست لغة إعراب، فبالتالي لا نتنبه إلى أن هذه الكلمة هي المفعول به، فأوجدوا علامة للدلالة على أن ذلك هو المفعول به وهي إت. إت بالهمزة المكسورة والتاء، مكتوبة عندك في الكتاب، يمكن كتابة صوتية وكتابة عبرية. كلمة إت ديت اللي هي علامة نقطة أخيرة أو مبحث أخير نتكلم عنه، وهو كلمة اللهم. اللهم بين التصور النحوي والواقع اللغوي. لفظ الله علم يدل على الإله الحق، وهي كلمة جامعة لمعنى الأسماء الحسنى. رأي يقول هو كلمة الله هي كلمة مشتقة، أصلها الإله من آلهة، ولكن كلمة الإله سهلت الهمزة فصارت ألفا، فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصارت الله، إذن هذا اسم مشتق. رأي آخر يقول لا، وهو رأي أهل السنة، يقولون أن كلمة الله كلمة جامدة مقدسة لا ندخلها كبقية الكلمات ونتكلم عنها بما يفيد الاشتقاق أو بما يفيد، لا نعاملها كأي كلمة. وكلمة الله كما قالوا أصلها إله، وحين دخلت أداة التعريف قلنا الإله، فسهلت الهمزة المكسورة كما أقول فصارت ألفا، وحذفت الألف فقلنا الله. لكن أود أن أعطيك معلومة تفيدك وأنت قد تخصصت في اللغة العربية وعلومها، أن كلمة إله حين تستخدم كاسم نكرة تعني لا تعني الإله المعبود بحق، لكن تطلق على الله وتطلق على غير الله، كما نجد في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى أصبح إلها، كما أن الصنم صار إلها، الشمس صارت آلهة إلى آخره. فمن هنا إذا نطقنا الكلمة إله منكرة يعني لا نقصرها على المعبود بحق، إنما حين تدخل عليها أداة التعريف الألف واللام أو الهمزة واللام، لا صارت الكلمة الله تطلق علم على المعبود بحق. ولذلك كان قمة التحدي أنه لا يستطيع أحد أن يسمي ابنه الله، يسميه محمد، يسميه أحمد، يسميه عيسى على أسماء الأنبياء، لكن لا يستطيع أحد أن يطلق على ابنه هذا الاسم الله، لأنه علم على الذات الإلهية، وحين يقال الله يراد به المعبود بحق. أود أن أشير أيضا معك إلى أن كلمة اللهم بزيادة الميم في آخرها، هذه الميم النحاة العرب قالوا عنها إنها عوض عن أداة النداء، وأن الأصل يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها بالميم المشددة فصارت اللهم. أقول هذا الكلام يخلو من الصحة، ونستطيع أن نوجه له اعتراضين. الاعتراض الأول أن العوض غالبا ما يكون مكان المعوض عنه، فأنت تقول يا الله وحذفت يا النداء وجئت في الآخر بالميم المشددة عوضا عنها، لا، يعني العضو المكسور حين يجبر يجبر مكانه يعني، وحين يعوض يعوض مكانه، فخلينا نقول هذا وجه من الاعتراض. لكن الوجه الأقوى اعتراضا على أن الميم المشددة هنا عوض عن ياء النداء، أن الشاعر العربي جمع أحيانا بين الياء وبين الميم المشددة فقال يا اللهم، فأحد الشعراء يقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، جمع وكرر، ده كأنه يؤكد أنه يمكنه الجمع بين ياء النداء والميم المشددة في آخر الكلمة. الحقيقة أن الدراسات السامية المقارنة أو المقارنة لا أعطتنا مفهوما آخر لهذه الميم، وقالت لنا هذه الميم تدل على التعظيم والتمجيد للذات الإلهية، الميم هنا تدل على التعظيم والتمجيد للذات الإلهية، لأن هذه الميم من مخلفات اللغات السامية أو من المشترك السامي القديم. معنى المشترك السامي القديم أو المخلفات السامية القديمة أنها موجودة في لغات أخرى. فإذا قلنا العبرية مثلا اسم الله ينطق إلوهيم، إلوهيم. الياء والميم في نهاية الكلمة درجنا على أنها علامة لجمع المذكر، لكن هناك تفسيران. تفسير يقول هي علامة جمع، وهذه العلامة جمع المذكر حين ألحقت بالمادة اللغوية الهمزة واللام والتي تدل على الإله، هذه الكلمة إلوهيم تعني الآلهة. ولكن حين اهتدوا إلى فكرة التوحيد جمعوا كل قوى الآلهة في إله واحد وقالوا الله، أو الله تعني عندهم إلوهيم. فبعض المفسرين يقول هي علامة جمع المذكر، ولكننا نريد التوحيد بهذه الكلمة، فجمعنا كل قوى الآلهة ووجدت هكذا. الرأي الحقيقي أن الميم هنا ليست علامة للجمع، وإنما الميم هنا جاءت لاحقة لكلمة إلوه. إلوه يعني إله. إذا أنت ألحقتها بالميم يبقى لابد أني تحذف ما يعرف بالفتحة المستعارة في آخر الكلمة وتقول إلوهيم. الميم هنا للتعظيم والتمجيد، وكلمة إلوهيم أرادوا أن يقولوا هو الإله الواحد المعبود بحق، فأرادوا التعظيم والتمجيد لاسم الإله فأتوا بهذه الميم في نهاية الكلمة. الحقيقة أنت في اللغة العربية، إذا عدنا إلى اللغة العربية، لما تعقد مقارنة بين الله واللهم تجد اللهم كده في وقت السحر وأنت تناجي ربك فيها خشوع وفيها تعظيم لله وفيها تمجيد له، ولذلك هي واردة في القرآن الكريم في هذا المقام، في مقام التمجيد والتعظيم للذات الإلهية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء إلى آخر الآية. يبقى هنا يعني وردت في مجال التعظيم والتمجيد لله عز وجل، وبالتالي نستطيع أن نقول كلمة الله كلمة عربية خالصة في اللغة العربية، لها اشتقاقاتها ولها يعني أصولها، ونراها كثيرا في الشعر الجاهلي وغيره. أما أن يدعي بعض المستشرقين أنها كلمة ذات أصول عبرية وأنها مأخوذة من كلمة إلوهيم، ما هذا الشطط؟ يعني وصلنا إلى حد أن كل كلمة إسلامية نردها إلى الأصول العبرية. الزكاة يقولون ليست عربية أصيلة، دخيلة. الصلاة ليست عربية أصيلة بل هي دخيلة. الدين نفسه كلمة دين كلمة ليست عربية أصيلة. لا، نحن نجرد قدراتنا وكفاءة العرب في أن يستطيعوا أن يوصلوا هذه الكلمات في لغتهم، ويبينوا اشتقاقات هذه الكلمات، ويبينوا أصول هذه الكلمات. فنحن لا نؤيد مطلقا أن كلمة الله جاءتنا من لغات أخرى، لا، هي كلمة عربية أصيلة لدينا، وحين نجد في آخرها الميم المشددة فهي الميم التي تدل على التعظيم والتمجيد. ربما تسألني كيف تكون الأسئلة في هذا الدرس الطويل أو الوحدة الثالثة التي أعطيناها عنوانا دراسات سامية مقارنة أو مقارنة. الحقيقة الأسئلة ربما تتنوع في هذا الباب بالذات أو في هذه الوحدة الثالثة. أنني آتي لك بعدة قضايا لغوية وأطلب منك أن تجيب عن قضيتين أو عن مسألتين لغويتين حسب الزمن الذي نريده. فأنت عندك عناوين كبيرة في الكتاب، أصوات الصفير في اللغات السامية. إذن أنت ستركز الحديث على أصوات ثلاثة هي السين والصاد والزاي، وأن السين والصاد والزاي موجودة في كل اللغات السامية ولها قوتها. وإذا عرضت إلى صيغة افتعل، وإن الأصل كان اتفعل ثم حين وجدت فاء افتعل حرفا من حروف الصفير كان هذا هو التغيير، أن تقع بين الألف والتاء، ثم عمم هذا بعد ذلك بالقياس على سائر الكلمات، تكون أنت جمعت بين الوحدة الثالثة والوحدة الثانية. ممكن القضية التي أريدك الأصوات الأسنانية، فأنت لابد أن تقول لي الأصوات الأسنانية ثلاثة، الثاء والظاء والذال، وهذه الأصوات تفردت بها اللغة العربية الفصحى ولم نعد نراها في سائر اللغات السامية. تكلمنا في محاضراتنا اليوم عن أصل اشتقاق كلمة إنسان في العربية وأخواتها، لابد أن تقول ما قاله الكوفيون إن إنسان أصلها إنسيان ومن مادة نسية وحذفت الياء فصارت على وزن إفعان. البصريون يقولون إنسان على وزن فعلان، وإن الهمزة والنون والسين هو الأصل، وهذا ما نرجحه لأن كما قلنا المادة في اللغة العبرية من الهمزة والياء والشين إيش، وبتضاف لها أحيانا الواو والنون للتصغير إيشون، وإن الياء الموجودة في العبرية هي مقابلة للنون، بدليل أننا حين نجمع الكلمة في العبرية نقول أناشيم، أناشيم تساوي أناسين العربية، فأنت لابد أن تقف عند هذه الأشياء. لكن في سؤال بنطرحه دائما، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتية مع ذكر السبب. التاء صوت موجود في كل اللغات السامية؟ نعم، التاء صوت لم يتغير في أي لغة من اللغات، وهو صوت مغرق في القدم. ممكن أقول لك أصوات ما بين الأسنان لم تكن موجودة في السامية الأولى، خطأ، لا هي موجودة في اللغات السامية الأولى وحافظت عليها العربية في تطورها حتى العربية الفصحى، وإن ضاعت هذه الأصوات في سائر اللغات السامية. لم تكن قريش تهمز في كلامها ولجأت إلى تسهيل الهمزة، نعم قريش لا تحقق الهمز وإنما تسهل الهمز دائما. فقد المبني للمجهول مثلا من اللغة الحبشية أو اللغة العبرية، نعم فقد المبني للمجهول الذي يعتمد على الحركات من اللغة الحبشية أو اللغة العبرية وهكذا. لكن قد يأتي سؤال نظري، أن أقول لك أكتب مقالا عنوانه التفكير والتأنيث في اللغات السامية، فأنت تعرج أولا على أن الساميين القدماء لم تكن لديهم علامات للتأنيث، وإنما كانوا يضعون كلمة للمذكر وكلمة للمؤنث، إلى أن اهتدوا بعد رقي الفكر إلى وجود علامات أو علامة للتأنيث وهي التاء، وهي أصل العلامات، وهذه التاء يقابلها الهاء في العبرية. إذا قلنا إن اللغة العربية فيها علامات ثلاث، ما هي إلا علامة واحدة، حين سقطت التاء تطورت الفتحة التي قبلها إلى ألف مقصورة مرة وإلى ألف ممدودة مرة أخرى. ناقش ما قاله علماء العربية القدامى حول أصل كلمة توراة، يعني أنت بتتوقف أمامها أن الكوفيين قالوا على وزن تفعلة مثل توصية، وأن التاء زائدة، البصريون قالوا توراة على وزن فوعلة، وأن التاء هذه مبدلة من الواو كما في كلمة تراث وكلمات كثيرة، ونحن نرجح ما قاله البصريون لأن اللغات السامية تؤكد أن المادة من الواو والراء والياء التي تعني أرشد علم وجه إلى آخره، يبقى أنت بتدور حول هذا الذي قلناه وأكدناه. أتمنى لكم مستقبلا زاهرا، وأدعو لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.